مقدرش استحمله دي الفرحة وانت جنبي ازاي يسعها قلبي دي الفرحة وانت جنبي ازاي يسعها قلبي وحبي هو حروفي لو بعد ميت سنة ويا فرحة قسموكي وتوصوا بي I'm